بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي إليك بالذل مفتقرا يا خير من مدت إليه الأيدي فلا تردنها يا رب خائبا فبحر جودك يروي كل بير لا العمر عمري ولا التدبير تدبيري ولا الأمور التي تجري في الكون بتقديري لي خالق لي باسط لي رازق هو أعلم بحالي قبل تصويري. سبحانك ربي سبحانك لا يحلو النهار إلا بذكرك ولا يحلو الليل إلا بمناجاتك ولا تحلو الدنيا إلا برضاك ولا تحلو الآخرة إلا بشفاعة الحبيب محمد. الله أبرمنا وأرسل أحمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى نور تجلى على الوجود ورحمته بحر من الأخلاق فيض من ندى عزت به الدنيا وأسفر صبحها والليل عنها من ضياه تبددا والمؤمنون على الطريق يتابعوا كل بطاها قد تأثر واقتدى رب الوجود تباركت أسماؤه من نوره أهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار. أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرة أخرى نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نكرم فيه الوالد الكريم الراحل عم الحاج سعد أبو عبد الخطاب رحمة الله عليه وقد جئنا إلى الأستاذ محمد والأستاذ لطفي والأستاذ سعيد والعائلة الكريمة وإلى عائلات الحداد جميعا سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الوالد الكريم الراحل بواسع رحمته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. ولكن هيا بنا القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات رب العالمين نعيش مع غواص بحر النغم لفن تجويد القرآن الكريم صاحب مدرسة الإتقان في فن تجويد القرآن وسفير من سفراء القرآن الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا الخمس بمحافظة الشرقية فضيلة القارئين محمود محمد صابر. ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم فليتفضل. عليك يا مولان كارت يا شيخ مجد بعد اذن Thank you. ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عم السيد عم السيد عازم الله جميعا ارجع ورشي بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. عليك يا سيدي. عليك عليك يا حاج محمود. عليك يا عم محمود. وإنما يستمر له بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما عرجا. لقد احسن وعدا عدا وكل من آتيه يوم القيامة فوزا. صدق الله العظيم. صلي على طه تعليق واضح Thank you. النبي المعالي عندك عندك والله هو محمد ابو علي نعم يا سيد وَأَنَا أَخْتَارُكُمْ وَأَنَا

بص يا مش محمود ديك تيجي على القلب وتقول انت غير غير الله الله الله ومن يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اذهب لا تير عمر لو صغر قول رب اشرح لي صدري قول رب اشرح لي صدري ويسر لي امري عليك يا شيخ محمود. الميتب دول الميتب تاني دي فاضية يا رب. عايز ربع العصر معايا معايا ربع العصر لو عايز صورة لا احنا عايزين ربع ده ماشي مرهول ماشي نروح نعمل لنا بخمسة جنيه No. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على عليك يا محمود. نعم يا مولانا نعم. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله. ورجعنا إلى أمك. تقرعينها ولا تحزن. وقتلت نفسا فنجيناك من الهم وفتناك فتونا عليك. نعم كيف ترى عينها لا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الهم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما تكن النبي ثم جئت على قدر. ثم جئت على قدر. وقضيت لك سنة جيدة من الغم وكفيناك يا سلام. الله أكبر. يا سلام. تعال. الله يزيدك يا رب. شغل زمان ده. وقدمناك فتونا فلقد تفدينا في أهلنا دخل ثم عليك مصابر. عليك مصابر. عليك مصابر. ولبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على صدر. يا موسى يا موسى صدق الله جمعا. إن له لحلاوة وإن عليه لصلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو بقول بشر. فعطر المكان بعطر طاهر وأنار المكان بنور طه وتحركت الألسنة بالصلاة على طه. عشتم مع الفيضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية. عشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتدويبا كثير من كبراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر في هذه الآيات التي تليت على أسماع حضراتكم بما تيسر للقارئ الكريم من خواتيم سورة مريم ثم بعد ذلك انتقل بنا الى صدر سورة طه. نقلت لحضراتكم عبر احدث ما الجهات الصوتيه والاذاعيه وعميد الصوتيات لمركز الابراهيميه وبمحافظه الشرقيه المهندس علي حزني المقيم بمركز ومدينه الابراهيميه. نقلت لكم من داخل ساحه القران الكريم التي تكملت وتجملت بالاناره وواجب القياده تحت قياده الحاج احمد ابو يوسف واولاده اصحابنا خيرنا الفراش الكبرى بنزوها للبلد. هذا اللقاء القراني الطيب المبارك والذي شاهدتم القارئ الكريم وكانها ليله نادره من ليالي القران الكريم لاننا في ليله تكريم الوالد الكريم الراحل عم الحاج سعد ابو عبد الستار الذي احب القراء واحب القران الكريم فكان دائما بيته مفتوح لاهل القران الكريم وللعلماء وكان صاحب كلمه حق. فاسال الله ان يجعل هذا في ميزان حسناته يا رب العالمين. ممكن تتفضلوا تقعدوا كل الساده المتحدثين يقعدوا يتفضلوا كل الساده يتفضلوا في تنسيق يا جماعه ليست شهوه للكلام. رحمه الله عليه عم الحاج سعد واعتقد من الاستاذ محمد والاستاذ لطفي والاستاذ سعيد بخالص العزاء كما انني ايضا اتقدم الى شيخنا الجليل والذي تعلمت على يديه الكثير مولانا الشيخ محمد عبد المقصود والى الدكتور احمد ابو سالم وايضا خالص العزاء الى عائلات الحداد والاستاذ عبد الناصر فاروق سليمان. اخي المستمع الكريم اذا كان القارئ الكريم قد تلا علينا ايات من سورة طه فاسمع اخي المستمع الكريم لانه اسم من اسماء حبيبكم صلى الله عليه وسلم لان الله قال له طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى يعني القرآن مش نزل للشقاء القرآن نزل لسعادة البشرية لأننا بغير القرآن لا عزة لنا ولا كرامة لأننا أمة القرآن الكريم والقرآن الكريم هو الذي رفع أمة الحبيب محمد كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملوا ايه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دي الخيريه اللي فينا يبقى اللي علمنا الخيريه هو القران الكريم والقران نزل على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. القران مش دستور بس ربنا سماه روح هل القران روح وكذلك اوحينا اليك ايه روحا من امرنا حتى اللي شال القران وحمله سماه الله روحا سماه ربنا روح يبقى لما ربنا يقول وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا بس كده نزل به الروح الايه الامين سبحان الله يبقى القران هو الشريان هو روح الحياه لاننا بالقران تكون لنا العزه يوم القيامه من كان يريد العزه فلله العزه ايه جميعا ليه اليه يصعد الكلم الطيب يبقى الكلمه الطيبه بتصعد الى رب العالمين والعمل الصالح يرفعه والقران معجز قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ممكن يجي زيه ابدا لان اللي حفظ القران هو مين انا نحن نزلنا الذكر وانا له ايه لحافظون. ايه رأيك ان الجن لما سمعت القرآن آمنت برسالة الحبيب محمد؟ ربنا لما يسمي سورة القرآن بسورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الإيه؟ من الجن. بعد ما سمعوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا إيه؟ عجبا. القرآن اللي سمعناه ده عجب، يعني فيه من الأشياء والقرائن، بس اللي كان بيفسره للحبيب محمد هو رب العالمين، لأن التفصيل جاء من عند أحكم الحاكمين. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. بيعمل إيه القرآن ده؟ يهدي إلى الرشد فآمنا به. سبحان الله، بمجرد انهم سمعوا القرآن امنوا بكتاب رب العالمين ولن نشرك بربنا احدا. وربنا لما يجي بصدر سورة البقرة الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. مش ممكن حد يشك فيه ابدا. ليه؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من عند ربنا هيجد اختلاف. الناس تختلف على الدستور، ده عايز يغير المادة وده عايز يغير كذا وده عايز يعمل دستور جديد، انما دستور السماوات لا يتغير لا يتبدل لا يأتي احد ان يحرفه ابدا، لان الذي حفظه هو من يقول للشيء كن فيكون. كل حاجة بتتغير. النهارده رحنا ايامنا لما كنا بنتعلم يقول لك الانجليزي حصل فيه تقدم، الفرنساوي حصل فيه تقدم، جميع اللغات حصلت فيها تقدم، حتى اللغة العربية اللي يقول لك بنطور فيها. يا سبحان الله. لكن الكتاب اللي موجود صالح لكل زمان ولكل مكان، لان فيه دستور، في منهج، في شريعة، في احكام، في تشريع، لكل من اراد ان ينهل من كتاب رب العالمين. وده العزة بتاعتنا ان احنا اهل القرآن الكريم. من غير القرآن لا كرامة لنا، من غير القرآن لا عزة لنا، من غير القرآن لا رفعة لنا، لأننا بالقرآن نرحم وبالقرآن نعجر وبالقرآن نتقدم على جميع الأمم. بس إحنا اللي مفرطين، إحنا اللي فرطنا في الكتاب. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. شكرا. لما جلت تظهر فتن فقطع الليل ليه؟ المظلم. الفتن لما تنزل تبقى عامله زي قطع الليل المظلم، محدش يشوف منها حاجة. طب نخرج ازاي من الظلمات الى النور؟ بكتاب رب العالمين. الحبيب جاء عشان يخرجنا من الظلمات الى النور. الحمد لله الذي انزل الكتاب على عبده. ربنا بدأ الحمد يقول ايه؟ ان هو نزل الكتاب على عبده. ليه؟ لان الكتاب جعله نذيرا للناس وجعله بشيرا من عند رب العالمين. تبارك الذي نزل الايه؟ الفرقان على عبده. سكة ما فيهوش عوض. وإذا نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين إيه؟ نذير. دليل حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من ثقل القرآن كان الحبيب الصحابة يقول كنا نعرف رسول الله إذا نزل عليه الوحي. كنا بنعرفه لحظة الوحي كأن دوي كدوي النحل، صوت عمال ينزل وزلزال كأنه نزل على الأرض.